هذا يسأل من تونس، يسأل عن الانتخابات كأنه، وعن حركة النهضة والتصرف معهم، ويسأل عن أشياء أخرى. أما الانتخابات فلا تجوز لأنها على طريقة الغربيين الديمقراطيين كما يقولون، وهم في الحقيقة حتى الديمقراطية التي يعرفونها هم لا يطبقونها هم مع المسلمين. فعلى كل حال هذه المسألة مسألة معروفة، والكلام فيها لأهل العلم معروف. فنقول إن هذه الانتخابات غير جائزة لأنها يدخل فيها من ليس معنيا بالأمر، وقد يرشح المجرم الذي لا يجوز أن يرشح على طرائق الغربيين الكفار، ومفاسدها أضعاف أضعاف أضعاف منافعها إن قيل إن فيها منفعة.